ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور. قريب الله سبحانه وتعالى فقال بلن جزي كذب وحالا بزيك أنم على ذنو يمن نقاقر ويندمو يمن ممارات هنا اتشوى رسالة رأسها توجيهات للمؤمنات لالج توجيهات مكروج عندما على ذنو توجيه مكرنو مكروج مكروج يروك إشالال قطتا توجيه مدرج مالك متقوم ممرات ارشاد مدرج نو ስለዚህ مكر يميلو يتوسنا طرق قال ليون يችላል للمؤمنات لمؤمنان سيتوچ مالك حول التبرج والسفور بتبرجنا بسفور زوريا اهون تبرجنا سفور من اندهونو اهون زاري انت ترجمو تبرجنا سفور زوريا نو مكرو تبرجنا سفور من اندهونا كتابو لاي سيبرارا نو يتشال ميون كتابو سنمارو سيبرارا يتشال يونا ስለዚህ አሁን በጥቅሉ ምክር ነው ይላሉ شيخ صالح ابن عثيمين ማለት ነው رحمه الله رحمه واسعه الله يذنላቸውنا شيخ ابن عثيمين من قالوا توجيهات مكرين مكروچي انካቹ ማለታቸው ነው ለምእመናን ሴቶች ማለት ነው ለምእመናን ሴቶች ምክሬን በተበሩጅና በሱፉር ዙሪያ ይላሉ ፈዲለቱ ሼክ መሐመድ ኢብኑ ሳሊህ አልዑሰይሚን ተልቁ ሼክ ናቸው ይታወቃሉ። የኢብኑ ዑሰይሚንን ታሪክ ምናልባት እዚህ ሪሳላ ላይ አናነሳም፣ ግን እጅግ በጣም ዓለማችን ካየቻቸው ታላላቅ የዕውቀት ሰዎች መካከል ወዲን ማለት ነው አንዱ ናቸው። በየትኛው የዕውቀት ዘርፍ ነው ትልቅነታቸው ከተባለ በሁሉም ማለት ይቻላል ያለ ማጋነን ነው አይደል? ሸሪዓው በሚፈልገው በየትኛውም የዕውቀት ዘርፍ ውስጥ ነበሩ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላሁ እንደውም ለየት ያረጋቸዋል። አቂዳ ላይ ያሉ፣ ሐዲስ ላይ ያሉ፣ ቋንቋ ላይ ያሉ፣ ተፍሲር ላይ ያሉ፣ ኡሱል ላይ ያሉ፣ ፊቅህ ላይ ያሉ፣ ሁሉም ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ውለታውን ያወለላቸው ናቸው። በምን በዒልም ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሳቸውን ዕውቀት ነው ዛሬ ምን ማማራቸው ብዙ የሆኑ ዕውቀቶች አሉ ከሳቸው የመጡ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሉበት ቀብራቸው ውስጥ አላህ ይዘንላቸው፣ ቀብራቸውን ያስፋላቸው፣ አላህ ይዘንላቸው ይያለን ዱዓ እናረጋላቸው። ለማንኛውም እሳቸው አኸራ ሄደዋል። አኸራ ሄደው ከመሄዳቸው በፊት ግን የመከሩት ምክር ነው። እንግዲህ አሁን ተህተፈራ ካፈር በታች ያለ ሰው ነው ይሄ ምክር እኛ ጋር ይቀርው ማለት ነው። ካፈር በታች ያለ ሞቱ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የተገናኘ ሰው ከሰራው ጋር ማለት ነው። እኛ ዚን ያለ ነው እሱ ተናግሮ ሄዷል። ተናግሮ ሄዷል የማይቀር የነበረ ቀን ነው ለሱ፣ አሁንም ለኛም የማይቀር ቀን ነው ይመጣል። እሱ ሄዷል እኛን እየመከረን ነው ምኑ ተመርቶ አስተምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ካፈር በታች ያለ ሰው ምክር ነው እኛ እጃሁን ያለው ማለት ነው። ለምእመናት ሴቶች ቢልም ወንዶችንም የሚመለከት ነው በደንብ ውስጡን ስታዩት ታዩታላችሁ። ምናልባት ቀጥታ ሴቶችን የሚመለከት ራስ ስለሆነ እንጂ ወንዶችንም አደራ የሚሉበት ብዙ ራስ አለ ኪታቡ ውስጥ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ኪታቡ ለመግባት ያው ኪታቡ ላይ ይነሳል ሁላችሁም አደራ መላችሁ ነገር አደራችሁን አሁንም በደጋሚ አደራችሁን ንያችሁን አስተካክሉ ከወንዶችም ከሴቶችም። እዚህ የመጣችሁት እኔም እዚህ ቁጭ ያልኩት ይሁን ነገር ፈልገን ነው። እሱ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በምንማረው ነገር ዲናችን ላይ ለውጥ እንድናመጣ ለሰራ ማለት ነው። ለሰራ ምንማረው ለሰራ መሆን አለበት ይባሉ ለመስማት ለጠቅላላ ውቀት ሲባል ሰምቼ ነበር ለማለት ምናምን መሆን የለበትም። ለምን ያለንበት ህይወት የሰራና የከስብ ህይወት ላይ ዱንያ ላይ ነው ያለን። አኸራ ደግሞ አለ ከዚህ ለጂታችን ስኬታማ ወይም ውድቀት ወይም ስኬት ይጣበቀናል ከዚህ ለጂታችን። እኔ ለዛ አስበን ነው መማር ያለብን። አደራችሁ አንድ ንያችንን ለአላህ ብቻና ብቻ እናደርግ። ምንማረው የመጣ ነው ለማንም ብለን አይደለም እዚህ من الباتم سبب يهون وندم ويش نور واتشي هنا سبب يهون تهتش تنور هنا لزيل لما ترد لسه بلا شهر اللهم لسه بلا هاد اللهم ما هون يلبت مت مارو لا الله بتشا بلا مال لا الله بتشا بلا لكن ياتم نجا يزين تكم من ناقين يبت كان الله دم وزي مكفل بات مارك يمسط بات كان الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا دنيا تشيك الله ليوت الناس شهودات ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان من دايت تالي والله إنه وعد الله حق يا الله كدر أنتنا فلذي لذاك أن يهونين يالبله نو من ماري اللب لذاك أن يهونين يالبلش نو من ماري اللب لذاك أن يهونين يالبيينو ما استمر اللبين فلذي أولا أدراتون احتدار النية إخلاص النية نياتون أستفاقون لا تقولوا نقر بيتشان يجوتو أني لك أي ربت إيه نوقات لك أي ربت راسين لا استفاق اللبت يميل مالتنا ولتنيا የምትማሩ ትምርት አማና እንደሆነ ወቁ አሁን አማና ነው የምንማማረው ጉዳይ አማና ነው እኔ የምናገረው ነገር በትክክል አዳምጡ አማና ነው አደራ ነው ይሄንን አደራ ተቀበያለሽ ተሰማለሽ ሰሚያለሽ ከዚህ በኋላ ይሄንን አደራ እንዴት አድርገህ እንደምትታስተናግደው አላህ ያያል እንዴት አድርገህ እንደምትታስተናግደው እንዴት አድርገሽ እንደምትታስተናግጂው አደራውን እንዴት እየተቀበልሽ እንደሆነ አላህ ያያል አደራውን እንዴት እንደምትታውለው የት እንደምትታውለው አላህ ያያል ስለዚህ የምንማማረው ነገር እነዚህ ሁለት ነጥቦች ያዘ ሊሆን ይገባል ንያ እخلاصው ንያና አደራ መሆኑን አውቀን በተከክል መርቀበል አለብን እሺ ተውጂሃቱን ለሙእሚናት ሐውለት ተበሩጅ ወስፎር ይላል ተውጂሃቱን ምክሮች ለሙእመናት ሴቶች ለሙእመናን ሴቶች ተበሩጅና በስፎር ዙሪያ አልহামዱሊላሂ ያሉ ለአላህ ምስጋና ይገበው ምስጋና ማጠቃላይ ለአላህ ነው ይመሰገናል ለምን ለዋለልን ጸጋ ለሚሰራው እጅግ በጣም ውብ የሆነ ሥራ አላህ ይመሰገናል ሁሌም ወለው ጸጋ ባይውልልን ማለት ነው ሥራዎቹ ሁሉ ያስመሰግኑታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ባጠቃላይ ለአላህ ነው ነህመዱ እናመሰግናለን ተገቢው ነው ወነስተዒኑ እገዛም ከሱ እንፈልጋለን ወነስተግፊሩሁ ምህረትም ከሱ እንፈልጋለን ማረን እንለዋለን ወንጀለኞች ስለሆንን ማለት ነው ወነቱ ኢለይሂ ወደሱም ደግሞ እንመለሳለን እስከዛሬ ከነበርንበት ጥፋት አሁን በቃ ተመልሰን ወደ መልካም ሥራ እንገባለን ማለት ነው። እስትግፋር ማለት ወንጀልን ይቅር በለኝ ነው ባጭሩ። ነስተግፊሩ ያል ነው። ነቱቡ ደግሞ ወንጀልን ትቼ ወደ መልካም ሥራ እገባለሁ ማለት ነው። ይሄን እንላለን ይላሉ በጋራ። ነህመዱሁ ወነስተዒኑሁ ወነስተግፊሩሁ ካሉ በኋላ ወነቱቡ ኢለይሂ ያሉ። ወደሱም ወደ በመልካም ሥራ ጠቅልል ብለን እንገባለን። ተውበት መመለስ ነው። እንመለሳለን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወነዑዙ ቢላሂ እንተበቃለን ደሙ በአላህ በአላህ እንተበቃለን ምን ሹሩር ያንፉሲና ከነፍሳችን ከውስጣችን ከሚመነጭ መጥፎ ነገሮች ማለት ነው ውስጣችን የሚያሳስበን ማአት መጥፎ ነገር አለ ነፍስ በተፈጥሯ ከታዘዝካት ማለት ነው ሸረኛ ልጅ ሸረኛ ልጅ አላህ ያዘነለት ሰው ሲቀር በስተቀር ማለት ነው ኢነ ነፍሰ ለአማራቱ ቢሱ ነፍስ በተቃላይ ነው ወደ ቤት ነው የምትመራው ወደ መጥፎ ነው የምትመራው ውስጥ ፍላጎት ኢንተረስትን ሁሌ ካዳመጥከው ወዴት ነው የሚመራ ወደ ጥፋት ነው የሚመራ ወደ ጥፋት ነው የሚመራ ሺ ልታቂ ይገባል ለዛን ሁሌም ወሚን ሹሩሪ አንፉሲና ከነፍሳችን ከሚመጣ ሸር እንላለን ማለት ውስጣችን የሚጎተጉተን ምን አለ መጥፎ ነገር አለ ማለት አላህ ያዘነለት ሰው ሲቀር ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ነው የሰው ልጆች ነፍስ በጥቅሉ በሶስት ነው የምትከፈለው አንደኛው አንፍስ አማራት ቢሱ የምትባል ነፍስ አለች በመጥፎ የምታዝ ነፍስ አለች ايه ابزانيو سو باهري اكثر الناس مالته اكثر الناس غالب ماجوريتيو نفسو بمطفو متتازو ليلانيو دمو النفس اللوامه مالك نفس اللوامه مالك راسوان وقاشي هونيت نفس مالته كلليم راسوان توكسالج كلليم راسوان تارمالج الله سبحانه وتعالى بزيش نفس مولو باتال هلا اقسم بالنفس اللوامه بلو مالته راسوان بمتوكس نفس اتشيم ከመጀመሪያው በጣም ተሻለልኝ ጥፋት ታጠፋለች ጥፋት ላይ እንደሆነች ታቃለች ነገር ግን ሁሌም ምን ታረጋለች ራስዋን ለማረም ጥረት ታረጋለች ጥፋተኛ መሆኗን ታቃለች ከጥፋቷ ለመታረም የመጀመሪያው በቃ ጥፋትን ጥፋት አይደለም ቢመቻት ጥፋት ነው እንዴ የሚያስደስታ ሳቲስፋክሽን የሚሰጣት ወንጀል ነው حرام ነው የሸይጣን መንገድ ነው ኹጧት ሸይጣን ሸይጣን ያሰማራቸው መስመሮች ሁሉ ይመቻታል ይመቻዋል ሁለተኛው ተሻለልኝ ራስዋን ሁሌም ወቀሳለች ለምን አንድ ቀን መመለስ ይታሰብላት አለች ነፍስ ወቀሳለች ነጭ ራሷን ትጨቀጭቃለች ትጎተጉታለች ለምን ይናረጋሉ ለምን እዚህ መንገለ ይሁን ለምን እንደ አይነ ሰራው ሰራው الله لمن الله لمن أسقيهم كتلة ليج سوستيني ونفس النفس المطمئنة نج إثارة قاعدة نفس نج ما إثارة قاعدة نفس بإيمان مالتنا الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية متبالو نفسنا عنتي نفسوي مطمئن بالإيمان مالتنا مطمئن مالت بإيمان إثارة قاعدة ارجت أني ونش بآخرة مالتنا إيش نفس عليك ارجت أني ونش ليطمئن قلبي اندالو مالتنا اطمئنان مالت بكا شكل لباتي مش نفس جنة جهنم لمهونو لمنورو منم ترطاري للباتي نفس عليك إيش وقليل ما هم النزي بطعم تكيث ناجو النزي تكيث ناجو إجيك بطعم تكيث ناجو بقوتر من أين السووج نفس عجو يترقى قاتش سووج مالت ارجت أني هونو بمن الله سبحانه وتعالى في تنقى بمكرب إجيك بطعم أصفر جهنم اندال بموك جنة ميبال يتدلع غير اندال ارجت أني بمون يترقى قاتش نفس عجو شكي اللباتن ترطاري اللباتن إيه ميبلج اللج منامن عالم عيشو بلاتن بدن بتفكلني أيتان أيثالج من أونتهن مالذني إكي نفس يترقى قاتش نفس عجو الله سبحانه وتعالى من نملو النزي كان نفس دي ستان لزانو كنفساتين كميبلج شر الله أبقى لنا الوالد أو متبقى اللباتن يا الله كوستي كني قطوة وستي كمي قطوة قطن شيطان نمي قطوة قطن بيان دان داتشن يدم سرست على بيان دان داتشن يدم سرست اند دم بامباتشن اند دم اتشن نمي فسو سلذي كزايا الله طبق ان لمنو اللن علو رسول صلى الله عليه وسلم انده يالو يلمنو نبار ان ينتوت يا الله ملك تنيه يلمنو نبار نفس سلامت قطوة قطن مال نبي الله يوسف من نزان يالو ان النفس العمارة بسوكو اتش نفس بمطفو تزلج الله يزن اللسي كرال لمن ولو ياتشين سيتم قال وده مطفو نجار نجابة يهونا وستو من عدوان يهونا نجار عدوان ما ننبعي الله سبحانه وتعالى تعمر بعينه يا الله سبحانه وتعالى توستها بعينه قلب وست الحام مالتهم هم بعينه يهونا حرام نمسرات تقفف اللي نفسه سلذي ولو من دنيا له وما أبرئه نفسي على أنا راسي نفسي على ترى راسهم جوز نفسي من عمل يالكو على دين كاسم لما النفس اللي راسه دك كمان يجى كذا لذي كنفساتين شرنا دالوكو انت راساتين تين دنساتين هولي وده مال كامي ميمران داي مسلم يهونا ميمتشي نجارلة بكا يبي متشي نجارلة يبي متشي ستايللة يبي متشي مود من عمل الله يتوكر نعرف السو مود السو ستايل انت ككل وين ولا هبجن مرا مزنو ينفسي يا في الله قصر هنا مزنو من الوقت وده تفات لي مرني خلال إيه قدي ما ترى شو عامرم أمي لاسف أفلا تعقلون أتاسنا تقولون يا الله عمرك ما لزم نفس النامو إلا يجرو إيه نفس ده اللي جيست ترى قاچو إيه في الله قد ما لزم شارا قاچو أتاسنا تقولون أمي ولا أتاسو لزانو نفسك شنن هولين دان التازات يانت في الله قد ما لز هولين تككلن داي مسلم ያንተ ፍላጎት አለ ይሆነ እኛ ቀደም ያልኳቸው ነገሮች ማለት ይሆነ የሚመቸህ ስታይል የሚመቸህ ሙድ የሚመቸህ እና ትክክል ነው ብለ እንዳደመድም ምክንያቱም ምን ሊሆን ይችላል ሚሹሩሪ አንፉሲና ሊሆን ይችላል ከነፍሳችን ሸሮች ሊሆን ይችላል ስለዚህ በሱ ከሱ መጠበቅ አለብን በአላህ ያ አላህ ከዚህ ሸር ተጠብቀኝ ከውስጤ ከሚመጣ ሸር ተጠብቀኝ ትክክል አይደለሁም ብለን ማለት ነው ወሰይሹ ወሚሹሩ አንፉሲና ወሰይ ወሚን ሰይአት ያማሊና ومن سيئات اعمالنا كسراتنم كمطفو سراتنم سبب كميمتا مطفو نجر معناتنا سيئات معنات مطفو نجروش ناج مطفو كونسيكوينس نو كمن يمتا كسراتنم يمتا عنده منم شر نجر يلم مدر لا يمكسف بنيا سرا سبب نو بونجلاتين سبب نو لنناق يجبل بمن سراو مطفو سبب يمتا مطفو نجر الله بغلسبم درجه يهون اند ماحبرسبم ይሄ መጥፎ ነገር ወይ ያንዳንዳችንን የሚነካ ይሆናል እንደ ወንጀላችን ወይ ማህበረሰቡ እንዳለ የተጠለቀለቀበት ወንጀል ከሆነ አላህ እንዳለ ማህበረሰቡ ላይ የሚያመጣው አደገኛ ነገር አለ በሽታ ሊሆን ይችላል መድኃኒት የማይታወቅለት ከምን ይመጣ በመጥፎ ስራ ሰበብ የሚመጣ ማለት የመጨረሻ ጨካኝ ወይ ሊሆን ይችላል የተሾመብን ረራህ ሌለው ላንተ ማለት በምን ምክንያት በእኛ መጥፎ ወንጀል ምክንያት ማለት የመጨረሻ መጥፎ አረመኔ ጨካኝ ሊገልህ የሚነሳ ልጅ ሊኖር ሊሰጥ ይችላል አላህ በምን ምክንያት በመጥፎ ወንጀል የተነሳ መጥፎ ሚስት መጥፎ ባል ሊሰጥ ይችላል ገብታችኋል አረረም ያረግ ማለት ነው አረረም ተታረግ ይሄ ከመጥፎ ስራችን ውጤት ለምን አልጀዛው ምን ጂንስ ላመን ነው ልብ በል እያንዳንዳችን የሰራችንን እናገኛለን አንድ መልካም ስራ ለሌላ መልካም ስራ ምንድነው ጥሪ አድራጊ ነው ይጎትታል አንድ መጥፎም ስራ ልክ እንደዚሁ ሌላ መጥፎ ስራ አብሮ ከጀርባው ይዞ ይመጣል ይሰባል ለዛ ነው ወሚን ሰያቲ አማሊና ከሰራችን ሰበብ ከሚመጣ መጥፎ ነገር ያላህ ተጠብቀን በግለሰብም እንደ ግለሰብ በማህበረሰብም እንደ ማህበረሰብ ከኛ ወንጀል ከሚመጣ ያአላህ ተጠብቀን መየህዲላሁ ፈላ ሙድልላህ አላህ ይመራውን ሰው አላህ ይመራውን ሰው ቀጥተኛው መንገድ መልካምን መንገድ መልካምን ጎዳና አላህ ይመራውን ሰው ፈላ ሙድልላሁ የሚያጠመው የለም አላህ ይመራውን ሰው የሚያጠመው የለም አረ ወመየድሊል አላህ ያጠመመውን ደሞ ፈላ ሃዲየለሁ የሚመራው የለም ስለዚህ ከዚህ ምን ይዘው ትልቁም ነገር ምንድነው ካላችሁ አላህ ያጠመመው አላህ ይመራውን ማንንም ማያጠመው ከሆነ አላህ ያጠመመው ማንንም ማይመራው ከሆነ የመጀመሪያ ሂዳያ የሚፈልግ ሰው አላህን ይሄንን ጉዳይ ይለምነው ያ አላህ አንተ ሂዳያ ቀጥተኛውን መንገድ ፈልጋለሁና ምራኝ ይበሉ ያ አላህ ጠማማን መንገድ ጠብቀኝ ይበሉ አላህ ልብ በል የመጀመሪያ አላህ ካጠመመ አላህ ከመራ ማንንም አያጠመም ወቅ አላህ ካጠመመሽ ማንንም አይመራሽም እኔ ለማሳሳት እናንተን ሆን ብዬ ሆነ ስትራቴጂ ነድፊ በንቀሳቀስ አላህ መርቶ ከሆነ በፍጹም አልችልም እኔ ወለው ይስተማ አመን ቢአጣሪሃ ምድርን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉ ሰዎች ተሰባስበው እናንተ ሊያጠማችሁ ቢያስቡ አያጠማችሁ ማን ከመራችሁ አላህ ከመራችሁ ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚለው ያ ኢባዲ እናንተ ባሮቼ ሆይ ሁሉኩም ዳሉን ሁላችሁም ጥፋት ላይ ትሆናላችሁ ሁላችሁም ጥፋት ላይ ትገኛላችሁ ጥፋት ጥመት ውስጥ ትገባላችሁ ኢላ ማን ሀደይቱ ኢላን እኔ መራው ሰው ሲቀር ስለዚህ ፈስተህዱኒ አህዲኩም ምራኝ በሉኝ ይላል አላህ ምራኝ ብላችሁ ጠይቁኝ ለምራችሁ ለምራችሁ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ ምራቻን ጠይቋል ምራቻን መለመን ምንም ከመለመን ይበልጣል ልብ ብሉ ምራቻን መለመን አላህ ቀጥተኛው መንገድ ያ አላህ ምራኝ ብሉ መለመን ከምትለምኗቸው ነገራቶች ሁሉ ይበልጣል ለዚህም ነው ሁሉ ጊዜ ፋቲሃ ምንቀራው ሰላት ምንሰግደው በፋቲሃ ነው አረኒ ሰላት ምንሰግደው በፋቲሃ ነው በቀን ቢያንስ አምስት ወቅት ዋጅብ ሰላት እንሰግዳለን ግዴታ ሰላት ማለት በእያንዳንዳችሁ ረካ አስቡት በእያንዳንዱ ረካ ላይ ፋቲሃ እንቀራለን ረካ ፋቲሃ የሌለው ረካ የለም ስለዚህ በእያንዳንዱ ረካችን ላይ እህዲነስ ሲራጣል ሙስተቂም እንላለን ሚገርማችሁ ደግሞ የፋቲሃ ቁንጮና ቁልፍ አንኳር ነጥብ እቺ ዱአ መሆኗን የፋቲሃ አጠቃል የፋቲሃው ማለት ነው ፋቲሃው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ተወሱል ነው ሌሎቹ ጉዳዮች እቺን ለመለመን ዳርዳርታ ነው ሚገርማችሁ እቺን ለመለመን ዳርዳርታ አላህ ጋር መገናኛ አላህ ጋር መስመር ማበጃ ኔትወርክ መዘርጊያ ነው ሁሉ ካልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ጀመረህ ማለት ነው እስከ እህዲነስ ሲራጣል ሙስተቂም እስከተል ድረስ ምን ያሳያል ይሄ ቀጥተኛውን መንገድ መለመን እጅግ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው ለምን ቀጥተኛውን መንገድ ተመረህ ማለት እኮ ዱንያ አኸራም ላይ አንተ በቃ ስኬታማውን ማለት ነው በቃ የሚፈልገው አንድ ሰው ሰክሰስፉል ሆነ ማለት ቀጥተኛውን መንገድ ያዘ ማለት ነው ስለዚህ ነው ያ አላህ ምራኝ ብላችሁ ጠይቁ ቀጥተኛውን መተለይ በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ወንድሞቼ እህቶቼ አሁን ባለንበት ዘመን ነገራቶች ፈተናዎች እንደ በቃ እንደ ቀንና ለሊት ይፈራረቃሉ እንደ ቀንና ለሊት በቃ በ24 ሰዓት ውስጥ አዲስ ፈተና በ24 ሰዓት ውስጥ ሌላ መንገድ በ24 ሰዓት ውስጥ ሌላ ማምታቻ ይሄ ውስብስብ ባለ ዓለም ላይ ትክክለኛውና ትክክል ያልሆነው ትክክል የሆነ ሰው ምናልባትም መናገር እና ይችላል አፉ የተለጎመበት ሰዓት ባለበት ሰዓት ማለት ነው والله ከማንም በላይ ይሄ ዱአ ያስፈልገናል እኛ በተለይ ወጣቶች የሚፈልገው ብዙ ኃይል አለ ብዙ አካል ይፈልጋል ሁሉም የሚፈልገው ምን ወጣት ነው ይታወቃል ሁሉም የትኛውም የሆነ አይዲዮሎጂ የትኛውም አመለካከት የትኛውም ፍልስፍና የትኛውም ስልጣኔ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ማለት ነው የትኛውም አስተሳሰብ ስላችሁ ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚያዊ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ወጣቶችን ይፈልጋል ስለዚህ በዚህ ሰዓት የሆነ መንገድ ውስጥ ገብተህ ወይም ገብተሽ ልትሰምጪና ልትቀሪ በዛው እስከመጨረሻው የጀናል የዘላለም የጀሃነም ልትሆኚ ልትሆን ትችላለህ እንችላለን አላህ ይጠብቀንና ስለዚህ አላህን ልንለምነው ይገባል الله سبحانه وتعالى إن لم منيج بتليم رسول صلى الله عليه وسلم يم يدربوت دعاء نبره بتلي يلليت دعاء يلليت صلاة سيسجرو مكفشة دعاء جوله يلليت دعاء يلليت صلاة سيسجرو يمكفشة دعاء لتشجوا لبقول يتن يوم كتاب ليه تاجين يتلاج ولو حسن المسلم لا يهال عند سو يدعاء يصلاة مكفشة دعاء وتشتم دعاء الاستفتاح مبالغ عند دعاء رسول صلى الله عليه وسلم هداية مت أيك يا نبره ما شيء سو بتبتات نبص سو قرابة جاب بس سو بتوزاق جاب بس ساعات ما يالكوا هالود كتتن يوم من قد الله لم نوت تأيكوت فسو كم مرة كمان ما يتمج إيه جد وتم واستن يالله من قد يكون الله أني كم مرة هم يتم يالله مكالم من تفعل قال يفعل قال سو من الباس يتم من يالله ولا تعرض ترى هنا فسو يراسو أستساس منه أم ملكا كتنه عندك كتلونه تعرض ترى لا الله سبحانه وتعالى عندك تعرض ترى لا كتتن يوم من قد كم مرة هبكة سلازي لم نو إيهن شلا أتقولوا إيهن شلا كلاجوا تلقي نقدر شلا بلاجوا اللهن هداية ما سلم منو كون يا الله سويش بمية وزاد جو بسات تنيوم من غير مرن بسلي أجندو أحفظوا على راجو يا أجندو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر الحديث مالتهم هراجو ندلكوا جو يتنيوم يسالات مكفجة دو أو تجند تاجن يباجو كيساويجوس عليه إلهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفافة والغنى إيهم يا رسول صلى الله عليه وسلم دعانو كزام دمو إهدنا الصراط المستقيم دعانو قن لباتشون الزابوتا كارغاتشون متفلقوت النقر بتككل كالله بملاساتشون بكالباتشون كفلقاتشون ستتأيكوت الله إهدنا الصراط المستقيم ستبوت ليلا ووتا لا يبريكوهم كمالسنا إلا دعا لاركب لببت دعا احتدار القلب يفلقات الله كغافلوش دعاء من الميلو كغافل دعاء مالت السو يلفلفنو ملازو قال قالو يلم الفلقم قالو الفلقم متيقو النجر لبه ما فلق اللب قدنو دعاء استجابة عندي مالت احتدار قلبن الزو وتعالي ما سجنيت مجال اللب سلذي ولو اهدنا الصراط المستقيم ست لراسو تككل متيقو النجر فلق كوسته يتأيك يالون كتتن يوم من قد مرن ست كوسته هلقوا كذا يجنيال إن شاء الله تعالى أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله مسكر الله كالله مستكر بأنت من ملك أملاك دليل مسكر الله إن المسكر ست الله نم نعم المسكر الله كأن الله مستكر من ملك أنت نعم لك إلا يا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله مسكر الله كالله مستكر أنت نعم التلوك المنور اللبات أملاك دليل للك أملاكك يوشتنا عملك إلا ما نلهم عملك على آلهتهم بلو الله ترضى لرسول آلهتهم عملك تجتشو بلو عملك على يوشة عملك وجنجو بتكف كل جنة يملك الله بتشان وجه ليه لو عملك هاتشو وشتنه عيتكم عيقودم كف زك عرق وحده لا شريك له بتشان الله تملكينه لا شريك له من تجاري لي اللوسيون وأشهد أن محمدا مسكر الله محمد يا الله ملك تنيا عبده ورسوله يا الله بارئنا ملك تنيا عندهنا محمد يا الله بارئنا ملك تنيا عندهنا مسكر الله عبد لا يعبد ورسول لا يعصى عبد لا يعبد بارئنا أي ملك محمد يا الله بارئنا صلى الله عليه وسلم ورسول ملك تنيا ندمو أي تمسم ملك تنيا نتزازون ويد أي بالم يا راس قدي يعني إن أنت مكتل على الفلقم من آمن التلم بفتسم كما التعام كتتانو متكبلو ملك تنيانو كما زند كفات عريه زند لزانو باريانو أي ملك ملك تنيانو أي تمسم يتعززون يززهن يززهن تتعزز الله إذا زي تبالون يززه ملك تنيانو أشي سلزي لما سكر الله عبده ورسوله أرسله الله تعالى الله لكوت عليهن الملك تنيا أرسله الله تعالى الله لكوت بين يدي الساعة بساعتي توافي اللفت مالتنا كساعتي توافي اللفت ساعتي توات أجب كقيامات أجب مالتنا كقيامات أجب الله في اللفت هذا رجل لكوت ملك تنيا صلى الله عليه وسلم بؤثت أنا والساعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم سيئين إلى إندال له مالتنا بؤثت أنا والساعة أننا ملك أننا ساعتي تو تلك يالله تلك يالله أنا والساعة كهاتين يالو كهاتيني لك عند النزي فأشار أصبعه بتعطوك أملاكته والسبابة والوسطى بمكاكلني عنا بزيتني وبتقوامي تأت مكاكل على الرجلنا بوئستوالو أني ثلك يالوين والساعة كيامنا نعلو عندما هنا نعلو كهاتيني عند النزي هنا المالذي لزانو نبي جل رسول القيامة يبالالو يم رسول الساعة يبالالو يملك تنيا يسعاتيتوا ملك تنيا مالت كسبوها لا ملك تنيا إلا كسبوها لا ملك تنيا إلا وخاتم النبي لزانو بعثه الله الله لكوتال تعالى بين إلي الساعة بكياما في اللفيت بك كياما درسوال لكياما مدرس الله وقد جاء عشراتها ملكتها برقت ما تولات جهال ولول لكياما ملكت برقت ما تولات جهال كملكته كما كاكل يساتشو ملاك النبي صلى الله عليه وسلم ملاك هبقى تنسى لمنور مرقا قجانو كذي بوها لملك تنيا عيمات أم لول برقت أني الناس مالتهم ما أنهم بين أي كراكر ملك تنيا كذي بوها لأن دات تبقو من بيتشا كم بوها تنسى إن تبقو اسكزاري أن نبوز نبي عالف عالك يتدم الدمن ورسالة بدأي وعالقوال يتنو عون تنسى إنو سووش شي تبقو تسكزاري نبارون يفردك أن يعجين يبو لذانو بين إلي الساعة يتلاكنو مبالو تقو ما اللو لنيا انت تنككو يتلاكا تشبت يالا تشبت مهابرسب يمج أرشا مهابرسب اندهون ووكو بشيرا ونذيرا إيه ملك تنيا يتلاكو جمو بشيرا عبساري سيهون لما الكام سريوش بالجنة جنة يا بس سرعيشوان عبشرو بلو مالت عبشرو تاقسو حتى تلقوني اسكتقنا يندرس في حودي إذا حودي لا اسكتقنا يندرس عبشرو يا أبصا يا أن ينا عمارا بيتسويش عبشرو صبرو إن فإن موعدكم الجنة جنة على راجو قطر راجو عبشرو تاقسو يميلو يميا بسرو مالت بمن بجنة بسراتنو يا جنتكو بالسرات بالسرات من دي. الله سبحانه وتعالى بساتشو عما كاينة لها بالسرات عدت لإبادية الصالحين إلان لباروش يزقاج يتشالو لصالحوش لدقاقوش بلا نقراتشو من دن يزقاج جلاتشو ما لا عين رعت عين ايتو يماتك ولا أذن سمعت عندهم كان بجورو سمتو حتاك مثل الزاد استا عين ايتو تحاك من دزينت اركاتا من ربتن حقر مالتن تراش بمن ما يتحتاك ولا خطر على قلب بشر بس هو اللي جوت قلب وست عندهم كان من تدرجوا يمك إماجن تدرجوا يمك مالتهم قلبه كله واللب بلو عيك يهون أنا جرست عصبي جستون سسلو بنام بتلو عدل لأن الناس وعزقاج يتشلو بلا نجارات شو بقى بكا من أينك جستانو بتلو بقى أين أشوي تو تهاكم جوا أشوي سمتو تهاكم ما أي جلسة مالت بار جيك بنام يراك أنا وكان أنت أهون كلا شو هواس مالتهم كقلبه شو عندهم كان ولا بلوه ما قد استعزق إيه بشير نو ملك تنيا وصل الله إيه يا بسرين ورا ملك تنيا ونذير ناس تنك أكيدهم كمنهم بلاك كجهنم سات كجهنم سات الله سبحانه وتعالى أستنك كاتشو أستنك كاتشو الله سبحانه وتعالى أستنك كاتشو إن من دونه إن بطش ربك لشديد بلوه بك باتشو يجيتها عياز يجيتها كتات يبرتها نجارتشو بك إيه ناس تنك كوال يجيتها كتات تلك عندهن النجارات لا يعذب عذابه أحد عندس من عندما يقطع النجارات بقى كتات تقطع الله شوار بزوج كتات يسربيت كتات هالله بزوج كتات هالله بقى من الناس سبقتشو الله من على بتكلو سلك كتاتو لا يعذب عذابه أحد على عندس عينت من عندما يقطع بقى كتات هاي تشو أتاك ومسلم يقطع عينك كتات ماله بقى تكين نجوس تكين مري من عندما يقطع من عندس إيه جن ميكاتاو بمنونه بحكمته وعدله ميجرمه بتقبله بفتهونه ما ننما يبدلهم ما ننما يبدلهم لا ظلم اليوم زاري ما ننما يبدلهم ولا يان دان داشن بسرتشنو من ناقينو إيه إن نجرو إيه ده ملك ثنيانو بشيرا ونذيرا عدرجو الله لكم ملك ثنيا أبصرنا أستنككونا يان دان داشن بميمسل ملكو أنت أحمد وحمد فلان علان عنشن فاطمة عائشة بلو بكتتها أسكان نجرو درس مالتهم القرآن إن ديسك أن نقرأ استنكقوال من الرجال لنا ما كراكر لنا يلكونس يا الله سبحانه وتعالى تدلا ما جوناته في الشلل كتاتون مراك الشلل زاري الدلالن زاري الدلالن بق عهونم يالنا وما ذرقوا لينه يالك أقول ده تزجع أقول ده إلهم سلزي هي الناس ده أدرقون ملك تنيا هيدوان وداعيا إلى الله تتأوي هنا ملك تنيا إلى الله ودا الله بيتشا ودا نفسه أدلهم ودا جوسا ودا زرو أدلهم لببل وداعيا الى الله ودا الله بቻ ተጣሪ ነበር መልክተኛው ودا الله بቻ ودا دينو ማለት ነው በዚህ ብዙ ነገር ይወጣል وداعيا الى الله በሚለው الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا للمشركين لمنم አልሰራ ማለት ነው التنبيه في الاخلاص ازي لي اخلاص دعوه لي يميطرى ينبر ودا الله انه ودا الله بቻ ነው ودا غوسا ودا سلطان ودا نفسه አይደለም ሰው ተከታይ ለማምዘል ሲጣሩ የነበሩት ወደ አላህ ብቻ ነው ወዳዒየን ኢላላሂ ቢኢዝኒሂ ባላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ማለት ነው ወሲራጀን ሙኒራ ያኑ ነዚራን ወበሺራን ብለናል አይደል ወሲራጀን ሙኒራን ቀጥተኛ ሲራጀን ማለት ብርሃንም ይዞ ሙኒራን አንጸባራቂ አብሪ የሆነን ብርሃን ይዞ ነው መልእክተኛ የመጣው ሲራጅ ብርሃን ነው ሙኒራ አብሪ የሆነ ብርሃን አንጸባራቂ ማለት ነው ምንም አወዛጋቢ ያልሆነ መንገድ ይዞ ነው የመጣው መልእክተኛው ለዚህ ነው መንገዱ ሲራጀ ሙኒራ ይባላል فبلغ الرساله አደረሰ ይሄ መልእክተኛ መልእክቱን فبلغ አደረሷል الرساله መልእክቱን በደንብ አድርጎን ያደረሰ በደንብ الله سبحانه وتعالى ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا الى الله ان انت لكنهال ወደ ሰውጅ በትክክል ኡነት አሲዘን ብሏል ኡነት አሲዘን አስጠንቃቂ አብሳሪ አስጠንቃቂ አድርገን ማለት ነው አረ ፈላቱ ሰአሉ አን አስሃቢል ጀሂም አትጠየቅም ስለ ጀሃነም ሰውጅ አንተ በቃ ማለት ምንድነው ይሄን አላህ ለምን አትጠየቅም ያላችሁ አድረሰዋል በደንብ አድረሰዋል ኡነት ነው ይዘህ መጣው አድረሰዋል ጀሃነም የገቡ ሰዎች ለምን ገቡ ተብላ አትጠየቅ በቃ አድረሰዋል እንዳደረሱ አላህ ይመሰከረላችሁ الله مسكرون صحابوچم مسكرون اللهن ماسمز ايو اللهم ينهغراچون سلا تطالو سلا جهنم سوچ انت تتياقي ادلهم بلواچوال الله سبحانه وتعالى ما منم مدرك سلام ايچلو معناتنا ادرسوال سلازي فبلغ الرساله بتككل ملكتن ادرسوال وادى الامانه امانانم ادى معنات اهونم لبالبيتو ستوال معناتنا نميجباوس اسركوال ادى ادرس اسركبه معناتنا ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ዕውቀት አማና ነው ከማን ይመጣ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ ይመጣ በቃ ዋናው መምህር የነበሩ እሳቸው ናቸው ከእሳቸው የነቀሉ ሰዎች የሰሙ ይሄው ዛሬ ያለንበት ደረጃ ደርሷል ከዚህ በኋላ የሚሰማውም ያደርሳል አማና ነው አማናውን ለባለቤቱ አስረክቧል በቃ فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب አሁን አጠገብ ያላችሁ ያድርስ ለሩቅ ላሉት ብሏል ቀርበ አጠገብ የሰማችሁኝን ከይ አድርሱ ላልሰሙ ሰዎች ብለዋል ስለዚህ እኛም እዚህ ደርሷል አሁን እስከዛሬ ድረስ ሊገርሙ መልእክታቸው 1437 ከሂጅራ በኋላ ይሄንን ደርሶ ማለት ከሂጅራ በፊት ያሉት አመታት እንዳሉ ነው ይሄን ያክል አመት አልፎ እኛ ጋር ደርሷል አማናቸው ማለት አደራ አስረክቦ ተረካክቦ ሰዎች እዚህ ድረስ ደርሷል እኛስ ምን እንደምናረገው ይሄን አደራ ፈናዲሩን كيف تعملون الله ያ ቢመለከታል ምን እየሰራን እንደሆነ ሁላችንም አንቺንም እኔንም አንተንም الله ይሄንን አደረ የቱ ጋር እንዳረግ ነው ተሸክመናል ጠለናል ተተናል የተከተልን ያለነው ምንድነው ውስጣችን ምንድነው ያለው በምን እንደተሞላ ነው ለማን እየኖርን ነው ለምን እየኖርን ነው ይሄንን ሁሉንም ፈናዲሩን كيف تعملون الله ያየ ነው ምን እየሰራችሁ እንደሆነ ያየን ነው በትኑናል ዛሬ ላይ እኛን አስቀምጧል እኛ ደግሞ እናልፋለን ቀጥሎ ይመጣው ጄነሬሽን ይመጣል ምክንያቱም እኛ ተረክበን እኮ ነው ከኛ ፊት የነበሩ ሰዎች ሄደዋል እኛም አለን አሁን እያንዳንዳችን ጠባቂ ነን ለዚህ አማና እያንዳንዳችን እንጠየቃለን ኩልኩም ራኢን አረ ወኩልኩም መስኡሉን ራእየቲ እያንዳንዳችን ከዚህ ጠበቃ እንጠየቃለን ልብ በሉ እንጂ ለኡስታዞቹ ለሸኾቹ ለደረሶቹ የተተወ እንዳይመስልን ትጠየቃለህ ስለዚህ ይሄን አማና ነው መልእክተኛ አድርሶ ሄዱት ወቁ ይሄን አማና አድርሶ ሄደዋል እሺ فبلغ الرساله መልእክተን አድርሳሉ አደል አማነተ ወነሰሐ الامه ለኡማውም መካሪ ሆነው ታማኝ ሆነው አልፏል ወነሰሐ ማለት ነሰሐ ትርጉም አለው ሰፊ ትርጉም ነሰሐ ቢማና خالصه ማለት ነው ጥርት አለ ለኡማው ታማኝ ሆነ አገልጋይ መሆን ማለት ነው ታማኝ አገልጋይ መሆን ነስህ ይባላል ታማኝ አገልጋይ መሆን ለማ لله ملكتنيو كتابو الله الدين النصيحه بلو رسول صلى الله عليه وسلم سيناقروا لمن يا رسول الله بلو الصحابي لذانو زنبلو عيطا يقوم نبرا دين نسيحة مكر بيتشابي هون نورو إيهن دياك عيطا يقوم دين نسيحة لمنو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم بك إيه هلو تاما نقل غيفا لغال لا الله تاما نقل غيفا شمونا اللبن لما لكتن يو تاما نقل غيفا مونا اللبن هلو متفسير اللو من دنو لالله من دنو لما لكتن يو لكتابه لقرآن تاما نقل غيفا شمونا اللبن عندنا لمؤمن لمسلم مريوش تاما نيوش لنوني قبل لمسلم عطاك علي محبرة سب تاما نيوش لنوني قبل ترد تعالى معلم سانشا قداتشو مستاتش النفاق ساندبك رسول صلى الله عليه وسلم عندي هونو الفوال بتككل عقل جاي هونو تهماي هونو على اسمه ماشي سلازي ونسح الامه وجاهد في الله تاغله بالله من قد هي ملكتي تغل ارغه بالله من قد لي تاغله اجيك بتام بغنزبو بغيزيو باوقتو بهيوتو معناتنو بدمو ملكتينو تغل ادرغوني هيدا كل نغرو ستو معناتنو وجاهد في الله بالله من غير تاغله حق جهاده تغبي يهونو ما يميشلون يحل ما يميشلون يحل ليت يقوم غرو سكي سنتق يقرى يتمار يستمار كجبريل معناتنا من قال لي الله سبحانه وتعالى بعززاتكم ملكو ادباوي وتو يستمروا ما لهم سايفوروا معناتنا يعني هم لو ادرغو مقرشام لي اندمتاقوت ولو طور ميدا جبتو ترساچو سكي يسكبر كنقلاتاچو سكي فنكت لبساچو يطور لبساچو هوداچون ሰውነታቸውን ቀዶ እስኪገባ ድረስ ወጃሃደ ፊላህ ሐቀ ጂሃዲ በቃ በትክክል ተገቢን ትግል አድርገው ለአኸራ ሄዱ ዲናቸው ይሄው እስከዛሬ ድረስ አለ ሐታ አታሁል የቂን እስከሚመጣቸው ድረስ ሞት እስኪመጣቸው ድረስ ይሄንን ያደረገ የሆነ መልእክተኛ ማለት ነው ፈሰላዋቱላሂ ወሰላሙሁ አለይ ያላህ ሰላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይውረድ በሳቸው ላይ ተነባብሮ ይውረዱ ሰላት ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዳሴ ማለት ነው وسلامه يا الله سلام كهلم كميتفرى نجر بساتشو ليون وعلى آله والدربو تشاتشوم لي ببيت سبو تشاتشوم لي واصحابه بوالدربو تشاتشوم لي صحابو تشاتشوم مالت ينبيو والدربو ايش مالت ومن تبعهم الناس بتكتل لي ايه يورد بإحسان بملكام الناس بتكتل سو لي الى يوم الدين اسكا قيامك اندرس يوم الدين مالت يدين يا هيمانوت كنار لهم የሂሳብ ቀን ማለት يوم الجزاء والحساب رينونا كميلو نو يوم الجزاء والحساب سو واغاول ሚከፈልበት ቀን يوم الدين ይባላል እንጂ የሃይማኖት አይደለም የዲን ቀን ማለት እዚህ ቦታ ላይ ይማና يوم الحساب والجزاء سو ሂሳብ ኦዲት ይደረግበት ከዛ በኋላ ደግሞ ግሬዱን የሚያገኝበት ቀን ኦዲት ይደረግና ውጤት ይሰጣል ምንም በቀጥታ ቋንቋ ማለት ውጤት ይሰጣል ከነሱ መካከል ውጤቱን የመጨረሻ ሰርተ የሥራ መዝገቡ በቀኙ የሚወስዳለ ከነሱ መካከል የሥራ መዝገቡ በግራው የሚወስዳለ አለቀ የቀኝ ባልተቤቶች ማለት የጀነት ሰዎች ናቸው የግራ ባልተቤቶች ማለት የጀሃነም ሰዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀንና ማለት ነው ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያላህ መልካም ውዳሴና ሰላም በእነኚህ ሁሉ ላይ ይውረድ አማ بعد አሉ በመቀጠል ይላሉ ሸኹ فإنني يالو مسرور እኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ይለኛል ወዳለሁ እኔ ደስተኛ ነኝ እኔ ደስ ብሎኛል አሉ ያስደስተኛል ማለት አጭ ወዳለሁ በምን ቢማተ የሰረሊ አላህ ያስላገራልኝ ምን ሀዲህ ሊቃኢ ይሄንን ግንኙነት ይሄንን መገናኘት ይሄን አጋጣሚ በማግኘቴ ማለት ነው ምን ሀዲህ ሊቃኢ በዚህ ስለዚህ ሊቃ ማለት ግንኙነት ነው ከሰዎች ጋር ፍለፊት ያስተማሩትን ከዛ በኋላ ያስተማሩትን ደሞ ጽፈውታል ምን ሀደ ሊቃይ ከዚህ ግንኙነቴ በመማር በቀጥታ በደምጼም ያስተማርኳችሁ ወይም በጽሁፌ ማለታቸው ለምን ቀጥታ ያመጡታል ለምን ሊማ አርጁሁ ምን الفائደቲ ደስተኛ ነኝ አለ ለምን ነው ሊማ አርጁሁ ተስፋ የማረገው ፋይዳ ስላለ ነው አርጁ ማለት ተስፋ ማረገው ነገር አለ አርጁሁ ተስፋ ስለማረገው ተስፋን ተስፋ ስለማረገው ጥቅም ነው ተስፋ ማረገው ጥቅም አለ የሆነ ፋይዳ የሆነ ጥቅም አለ ምንም ማረገው እኔ ተስፋ ይጣልኩበት ጥቅም አለ አሉ الفائደቲ التي ያቺን ፋይዳ تحصل لي لاني متغنيلني اني ما غنياس فائده عليك تقم اغنياله قالوا بزي كان انت جاما غنايتين بكتابي በጣም ያስደስተኛል አሁን ሄደዋል እኮ እሳቸው ያው በኪታባቸው እኛንም አሁን አግኝተውናል በሰራቸው ማለት አያያችሁ ሁሉም ስራ አኸራ ስትሄድ ይቆማል ሶስት ነገሮች ይቀሩ አንደኛው علم ينتفع به የሚጠቅመው ከ ዛሬ ያልናገራል ይቀሩት ሰዎች ያስተምራል እሳቸው ሄደዋል ሰራቸው ግን አላሁን አጅር ያገኛሉ አሁን ስለዚህ ነው ዋጋ አለው እንደዚህ አይነት ሰው ሞተ ቢሞት ሞታ ይባላል ማለት ስራው አላህ እጅግ በጣም መልካም ስራው ብዙ ነው ሚገኝ ነገር ስላልለነው አሉ ፋይዳ تحصل لي لنيم ولمن سمع كلمتي ንግግሬ ለሰማም ሰው ጥቅም አለው ለዛ ነው መደሰት ለኔም ولمن سمع كلمتي ንግግሮችንም ለሰማ ሰው አው ቀራአሃ አሉ አያችሁ ወይም ላነበባ ሰው አሉ ولمن سمع كلمتي ቀጥታ ሲናገር ለሰማ ንግግሬን አው ቀራአሃ ወይም ደግሞ ከተጻፈች በኋላ ለሚያነባት እቺን ኪታብ ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ከፈቀደ ይገኛል ብዬ ማስበው ምናለ ጥቅም አለ ስለዚህ ደስ ይለኛል አሁን ይሄንን በማድረግ ይሄንን kitab በመጻፍ ይላሉ واسالله اللهንም ጠይቃለሁ تعالى ይበላ ይሆነውን አይጀعل عملنا ስራችንን የሁላችንንም እኔ ስጽፍ እናንተ ስትማሩ ስታዳምጡ የሁላችንንም ስራ እንዲያደርገው አላህን ጠይቀዋለሁ جميعا የሁላችንንም خالصا لوجهه ترت ያለች ለሱ ብቻ ፊት ማለት ነው የሱን ብቻ ፍትፈልገን እሱን ብቻ ለማስደሰት ማለት ነው خالصا لوجهه የሱን ብቻ ፍትፈልገን የሰራና ሰራ እንድትሆን አላህ ለምንዋል በቃ ሌላ غرض ሌላ نية ሌላ አላማ እንዳይኖር ይሄ ስራችን እኔ ስጽፍ እናንተም ስትማሩ موافقا لمرضاته ደሞ የምትገጥምም እንዲያረጋት لمرضاته እሱ ለሚወደው ነገር لمرضاته እሱ የሚወደውን የሚገጥም ፍት የሚያረግ እሱ ለሚወደው ነገር موافق የሚገጥም ማለት ነው እንዲያረጋም አላህን ለምንዋለሁ ወላኪኒ ነገር ግን እኔ አሉ ወደ kitabቸው ሳይገወፊት የሆነች ነገር እንትን ሊሉ ነው ሊያሳውቁን ነው ወላኪኒ ነገር ግን ኡሂጓል ወዳለሁ ደስ ይለኛል አንቀድመ ከሊመተን ላስቀድምላችሁ ከሊመተን የተወሰነች ንግግር የተወሰኑ ቁም ነገሮችን ላስቀድም ከሊመተን ማለት ንግግርን ላስቀድም ፈልጋለሁ قبل الدخول ሳልገባ በፊት في سميم الموضوع في سميم الموضوع سميم ማለት አንኳር ፖይንት ማለት ነው አንኳር ነጥብ የኪታቡ موضوع ማለት ራስ ነው የራሱ ሰሚም ውስጥ ሳልገባ በፊት የራሱ አንኳር ነጥብ ማለት ነው የኪታቡ አንኳር ነጥብ ውስጥ ከመግባቴ በፊት አሉ ወዳለሁ ላስቀድምላችሁ አሉ ከሊመተን ሙናሲበተን ማለት ነው በፈታታይ ይመጣል ከሊመተን ሙናሲበተን ንግግርን ላስቀድምላችሁ ፈልጋለሁ ንግግርን ምን አይነት ሙናሲብ ይሆነች ማለት ግንኙነት ያላት ማለት ነው ከዚህ ከመናነሳው ራስ ጋር ግንኙነት ያላት የተወሰነች መግቢያ ላስቀድም አሉ ሙናሲብ ነው ዝም ብሎ ሌላ ነገር አለ ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈቀደ ማለት ነው ወሄ እሱ ላስቀድምላችሁ የፈለኩት የኪታቡን ራስ ሳልጀምር በፊት ዋና ጉዳይ ወቁልኝ ምላችሁ አሉ انكم ايها الاخوه الكرام اي انكم ايها الاخوه الكرام انتم ወንድሞቼ ተከበራችሁ ወንድሞቼ اخوتو الكرام والاخوات الكرام እንደ ማለት ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ወንድም የሚለው ቃል በጥቅሉ ለወንድ ብቻ አይደለም ለሴትም ያገለግላል انما المؤمنون اخوتنا مؤمنان ወንድማማቾች ናቸው እዛ ውስጥ ሴቶች ይሉ አሉ ወደም ምንም ተረጠረ የለም ሌላ ሸክም ስለዚህ አዩሃ ለኸወቱ ሲሉ ሴቶችንም ወንዶችንም ነው አንነኩም አዩሃ ለኸወቱ ወንድሞቼ እህቶቼ እናንተ አልኪራም የተከበራችሁ አሉ የማከብራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ተዓለሙነ ታቃላችሁ የምታቁት ነገር አለ ምንድነው አንነሚን አክበሪ ኒዓሚላሂ አለይና ከተላላ ከሚባሉ አንነሚን አክበር አክበር ማለት ትልቅ ጅግ በጣም ግዙፍ ግዙፍ ከሆኑ من نعم الله تعالى كالله صقوج كتلالاقوچ üst علينا بنيا لا الله كوالو تلالاق صقوج تلالاق چروتاوچ üst ان هدانا لهذا الدين سلامران لهذا الدين لذي هيمانوت لذي امنت الله اميان بمراتو اوقو تلك ولاتا تولولنا ወቁ ይሄንን ሁለታ ግን ብዙዎቻችን ምናልባት አናቀው ይሆናል ለምን በጅ ያለው ወርቅ ነው አናቀው ኩፍር ላይ ካሉ ሰዎች አንጻር ምናልባት ራስን ብትመዝን ሱብሃና ረቢ ምን ውስጥ ነው ያለው ነው መጥቶ ምን አይነት አመለካከት ምን አይነት ሐሳብ ውስጥ ምን አይነት መንገድ ላይ ነው ያለው ብለህ ነው የምታስበው ነገር ግን እኛ ሳናቀው እንቀራለንና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግን እጅግ በጣም ትልቅ የዋለው ውለታ ነው ለዛ ነው አላህ ሱብሃነ አልየው ማክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ አለይኩም نعمتي بلو ترتو تاليو نعمتي ورديت لكم الإسلام ديلا سماه نعمة الله نعمة بلو ترتو تالي إسلام إسلام نعمة علو ورديت لكم الإسلام ديلا استيتن يو بالا أمنتن هايمانوتا انديهم يبال هايمانوت مرات كل شيء بالا لا أتاقن يمبفز أتاقن يملزو من يمراتو مراجو من وينيا سوتا سبسو تسمام دونا ورديت لكم الإسلام እስልምናን ወደድኩላችሁ አለ በቃ ዲንን ለዘውም ሌላውታ ከዚህ ውጪ ዲን አልቀበልም ብሏል በቃ ከዚህ ውጪ መንገድ አልቀበልም ወይ የብተጊ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه በቃ ከእስልምና ውጪ በሃይማኖት አለ ብሎ የሚያስብ ታዲያ ይሄን ይመስለ ብቻኛ ተከክለኛ የሆነ እምነት ላይ መኖር በራሱ والله نعمة ቢባል እጅግ በጣም ትልቅ نعمة ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ወቁልኝ አላህ ከዋለልን ውለታ ሁሉ የገዘፈ ውለታ ውሎልናል ምንም ቢያጎልብን በቃ የጎደለበት ነገር ምንም ቢኖር ያስረሳል ይሄ ኒዕማ ያስረሳል ሁሉንም ነገር ያስረሳል ይሄ ጸጋ ብቻ ለምን የዚችም ህይወት የሚቀጥለውም ህይወት የስኬት ቁልፍ ነው ያስቆ ያወቀበት ሰው ማለት ያው ላወቀበት ሰው ሩቅ አይደለም ኢንሻአላሁ ተዓላ ቅርብ ነው ይሄንን ምን ማይበት ጊዜ ሩቅ አይደለም እነተኛ ሃይማኖት እንዳለ የምናቀበት ቀን ሩቅ አይደለም እነዛ ነገሮች እነዛኮ ይፈልጋሉ አረ ወደ الذين كفروا ምንድነው ይመኛሉ እነዛ የካዱ ሰዎች ለው ካሉ ሙስሊሚን አረ እንዴ ሙስሊም እኮ በመሆን ይመኛሉ እነሱ ይመኛሉ ወይኔ ሙስሊም ሆነን ሞተን ቢሆን ኖሮ የሚሉበት ቀን አለ ግን እኛ አሁን ዛሬ ላይ አይታወቀም ምናልባትም እነሱ ስላል ይሄን ያለ ስላል ጓጉለት ለሚያጣጡኝ ይሄን ስለጨቆሉት ምናምን ሊመስል ግን والله ትልቅ ኒዕማ ላይ ነው ያለው ማንንም አይስተካከለው ምንም አይስተካከለው ጸጋ ላይ ያለን ማለት ነው ላወቀው ሰው ነው ግን ዲኑል ኢስላሚ አክበሩ ኒዓሚን አለይና አን ሀዳና ለሃዘ ዲኒ ካለ በኋላ ዲኒል ኢስላሚ ዲኑል ኢስላም አይደለም ዲኒል ኢስላሚ ለዲኒል ኢስላሚ እንደማለት ነው እስልምና ሃይማኖት እሱ አለዚ እሱ እኮ ማለት هو افضل አዲያኒ ወአቅወሙሃ እሱ አፍደሉ አዲያን ከሃይማኖቶች ሁሉ በላጭ ሆነ ሃይማኖት الذي ارسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ከሁሉ ሃይማኖት ሁሉ በላጭ ሆነ ሃይማኖት አላህ አሲዞ ነው ይሄን መልእክተኝ ያለው ለዛ ነው አፍደሉ አዲያን ወአቅወሙሃ ማለት ቀጥተኛዋ ማለት ነው ከሁሉ አቅወም ማለት ሱፐርላቲቭ ነው ቀጥ ያለው ብቻኛ ማለት ነው ቀዩም የሚለው ቃል ቀጥ ያለ ነው አቅወም ደግሞ ከሁሉ የበለጠ ቀጥ ያለ ማለት ነው አንድም ጥመት የለም ነው አቅወም ነው የመጨረሻ ቀጥ ያለ ማለት ነው ፈቀደ አዕባ አላህ ደግሞ በዚህ እምነት ውስጥ አላህ ፈቀደ አዕባ በርግጥ ሰጥቷል ኩለዚ ሐቅን ለያንዳንዱ ባለ መብት ሐቀሁ መብቱን ሰጥቷል ሃይማኖት ለእያንዳንዱ ባለመብት መብቱን የሰጠ ሃይማኖት ነው ለእያንዳንዱ ባለመብት ለእያንዳንዱ አካል የሚገባው ፊት የሚያረገው የሰጠ አምላክ ነው በምን በዚህ እምነት ውስጥ ማለት ነው ወአንዘለ አስቀምጧልም ሃይማኖት አስቀምጧልም ኩለ ዚ መንዚለቲን እያንዳንዱን ባለ ደረጃ መንዚለተሁ ደረጃው ላይ እያንዳንዱን ባለ ደረጃው ላይ ሽማግሌውን ለሽማግሌ የሚገባው ቦታ ላይ ህፃኑን ህፃን የሚገባው ቦታ ላይ ወንዱን ወንድ የሚገባው ቦታ ላይ ሴቷን ሴት የሚገባት ቦታ ላይ እናትን እናት የሚገባት ቦታ ላይ አባትን አባት የሚገባው ቦታ እያንዳንዱን ባለሐቅ ሐቅ ሐቁን እንዲሰጥ ያደረገ እምነት ብቻኛ እምነት ነው ለዛ ነው ወአንዘለ ኩለ ዚ መንዚለቲን የእያንዳንዱን የደረጃ ባለቤት መንዚለተው ደረጃው ላይ ለራሱ የሚገባ ደረጃ ያስቀመጠ ብቻኛ ሃይማኖት ነው ብቻኛ ዲን ነው ሱብሃንአላህ ففي مقام العبودية قالوا لمسالي هون فعقبيان جهون ففي مقام العبودية هون يتبالون نجر ليندندو أكل ليندندو يميجبون اندست الله يوشيتكم ففي مقام العبودية ففي مقام العبودية ببار النت بوتالي بأملكو بوتالي ما لازم بأملكو بوتالي جعل العبادة لله وحده لا شريك له هي عند منزلان ور عند هكما بأملكو قدالي جعل العبادة أملكونا درقا لما يأملكون قدالي يما مبتارقو يا الله مبتارقو لجان داندو بعلى مبتوني بشت عيمانو تلي ففي فغي مقام العبودية بأملكو قدالي جعل العبادة لله وحده لا شريك له لبتشو عندهم فقاري سينورو إيه يا الله مبتنا وقلوا أكفل الله هاي ما نوتهين أكفل يا أملكو قدوش بتاعت الله تكلل لتدرقو لأملاك السطوال سمعين نامدر اللي فتر لا سبتشا ما ننسى يقارو إيه عندما أكففل عندما مبتنا قال الله عز وجل الله الشنا فينا يلا كيهون أملاك عز عزيز كميلون وجل جليل كميلون قال الله الله على عز الشنا فيهون أملاكنا ما نم يشن فعل الله وجل يلاك أملاكنا اندي هلا وما أمروا التاززون سووش حتى كالي يمين ملكتو هل الكتاب وشن بيهونن وما أمروا التاززون إلا ليعبدوا الله بيهونن جي اللهم ببت شنينت ليعملكو ليعبدوا الله ليعملكو مخلصين ترد تادرقو مالهن له الدين لسو أمنة باتا كالي سران باتا كالي الدين بمعنى إيمان بمعنى عبادة مالهن دين دين مالت أمنة حيمانوت مالهن حيمانوت مالهن من مالهن እምነት ማለት ነው አይደል? እምነት ኢማን አይደል? እምነት ኢማን አይደል? ኢማን ማለት ደግሞ ኢባዳ ነው። አይደል? ኢባዳ ሁሉም ኢባዳ ኢማን ይባላል። ሰላትም ኢማን ነው፣ ጾምም ኢማን ነው፣ ሐያም ኢማን ነው። የትኛውንም ሥራ አስብ ኢማን ይባላል። መልካም ሥራዎች ሁሉ ኢማን ናቸው። የኢማን ክፍልም ናቸው ኢማንም ናቸው። እሺ ለዛ ነው ዲን የሚለውን ቃል ኢባዳ ብዬ ሰፈሰብ የራቀ አይደለም ትክክል ነው። وما امروا الا ليعبدوا الله ليعملوا انجي الله مخلصين ترت ادرجو له الدين عبادان باتقى الى الله عبادان باتقى الى الله ادرجن عندنا ملك نيتاززنو عليه لانه ايه مبته هنا لمن لياندندو بالا مبت مبتون ستوال بيقول لب بيقول لانه مكنياتهم كوسو مكنياتهم هو الخالق اسو بتهنيا فطاري نو اسو بتهنيا فطاري نو الله وحده هو الخالق وحده بتهون فطاري نو ስለዚህ فيجيب جدلال ان تكون العباده يعملكو تكبر لتهون جدلال له لسو بቻ وحده بቻውን ጥርት ታደርጎ ለሱ ብቻ وهو المحبوب السكو الله توداج ነው محبوب ነው يودد على الله منا ملك الله اند ጨካይ ንጉስ የፈራ ነው አይደለም በፍቅር ነው ማምለክ ያለብን الله ያዘዘሽን ስትፈጽሚ በቃ የጨነቀሽ መሆን የለበትም الله عز وجل ستفصل يچنقه مون يلب اندزي عينت አይደለም يفلغو املكو الله اندي ملك يفلغو اند چكاينا اند ارمري اند امباغنن مري አይደለም اند تتاز አይደለም اندزي አይደለም بل اله مالت مألوه بالحب مالت نو مألوه بالحب مالت نو بودي ده يملك املاك براسو ስለዚህ الله سبحانه وتعالى لمن بمتودو ያኩ ምናልባትም ጨካኝ የሆነ አምባገነን የበደለ ነውኩ እንዴት ልትወዱ አምላክን ልትወዱ አይገባም አሳማኝ አይደለም አይወደድም ፈጣሪ አምላክ ከሌለህበት ነው ያስገኘ ማን አንተ መጀመራ ማን ነሽ አንቺ መጀመራ ኬት መጣሽ ከሌለሽበት ምን አደረገሽ ያንን ጠብታ አረገሽ ከዛ ጠብታ የሆነ ነገር ሆንሽ የሆነ ነገር ሆንክ ስጋም ይመስል ነገር ከዛ ስጋ ከሚመስል ነገር ነው ደምስሮች አጥንቶች ምናምን አድርጎ ከዛ በኋላ እናት ሆድ ውስጥ ሆነ እንድትቀለብ እንድታድገ ማለት ነው ማህፀን ውስጥ ሆነ አድገ ግዜን ጨርሰ ምትወጣበትን መንገድ ሁሉ ጠቁሞ እንዴት መውጣት እንዳለብህ አሳይቶ ወጣ ከዛ ለም ወጣም ደግሞ ራስን እንደማትችል ታቀዋል ይሄን ይሄ ገይብ ነው ለኛ ገይብ ነው እንዴ ይሄን አታቁ እኮ የቀርብ ሩቅ የቀርብ ምንድነው ሩቅ ነው የቀርብ ሩቅ ማለት ልክ ነው ከኛ ሩቋል ነገሩ አልፈናል ቆይቷል እዚህ ደረጃ ይሄንን አሁን ማውራውን ታሪክ ሁላችንም አልፈናል ግን ይሄንን ታሪክ ማናችንም አናስተባብል ማር ግን غيب እኮ ነው غيب ነው ሄደ አይታው ነበር ስትወለድ ያንን ታሪክ አንታይታል ተነግሮ አረም ተምነው አሁን ያያየ ስለሆነ አረ ሌሎችን ግን ሁላችንም በርግጠኝነት ያን መርሃላ እንዳለፈን አቃለና አይ እንዲሁ የተወለዳል እንዴ ዝውስት እንዲሁ ማለት ነው አሁን ባለው አመለካከት አሁን ባለው የመስላት የመስማት የመናገር ብቃት አሁን ባለው ቁዋ በጣም ደካማ ሆነን ነው እዚህ ደረጃ ይደረስን አረ ያ ሁሉ ጊዜ በማንን ክብካቤ ነው እናት ሆድ ውስጥ ካለበት ሳይሆን ገና ከሌለበት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይጠብቀን አንድ ቀን እንኳን መኖር አንችልም ለሰከንድ ለማይክሮ ሰከንድ ኤግዚስት ማድረግ አንችልም ታዲያ ይሄንን የሚንከባከብ አምላክ እንዴት አንወደው እንዴት ይጣላል ይሄ አምላክ ይሄ ሁሉ ባለውለታ ወማቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ ምንም እኮ ጸጋ እናንተ ጋር የለም ያይነህን የእጅህን የመተንፈስህን ጤናኛ የሆነህን የመሆንሽን አይደለም ከዛ ውጪ የማናቃቸው እጅግ በጣም ጉዙ ጸጋዎች አሉ ቁጥር ማዘልቃቸው ስለዚህ ይወደዳል አላህ ከወደድከው ደግሞ ተታዘዘዋለህ በቃ እሱ ያለ ነገር ደስ ይላል ምትወደው አካል ያዘዘን እንዴት ተጣላል ስለምትወደው ሚልህ ነገር ስለምትወጂው አላህን ምትወጂው ሆነቆ ሚልሽ ነገር በቃ ያስደስተሻል አይጨንቅሽም ምትወዲው ሰው እንኳን አዘው ቀርቶ ሳያዝህ እንደው ይሄን ሐሳብ ባረገው ያስደስተው ይሆናል ብለ በግምት እንኳን ታረጋለህ ለምን ስለምትወደው ማለት አላህ ያስደስተው እንደው ሳታቀም ስታቀም ማለት ነው እንዴ ዝም ብለ ታረጋለህ እሱ ፍላጎት ስለሆነ ብቻ ሚለብሰውን አለባበስ የሱን ስታይል የሚከተልለት ስንት ሰው አለ ስለሚወደው ማለት ብቻ መውለዱ ብቻ ይሄን እንዲያርግ ያረጋል አዙሁማ እንዴታ መጥቶ ቢያዘዝ እንዲያርግ ብሎ ቢያዘዝ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዙናልኩ ስለዚህ መህቡብ ነው ወቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዛ ነው መህቡብ ነው እሺ وهو المحبوب المعذب لذاته ያላቀ የሆነ ያከበደ ያገዘፈ የሆነ ለአካሉ ማለት ነው አላህ ራሱ ዛት ማለት አላህ ማንነቱ ማለት ነው አላህ የተላቀ ማንነት ነው ያለው ذات የሚለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ አላህ ኢዳፋ ተደርጎ ይተከሳል እንጂ እንደ ብቻውን አንድ ሲፈት አይደለም ذات የሚባል አላህ ብቻኛ አንድ ሌላ ሲፈት የለም እሺ لذاته ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነት ማን ያላቀው ራሱ አላህ ያላቀ ማለት ነው ራሱ ሙአዚም ነው ሙአዘም የሚል ቢሆን ነው ያ አትኖርም ነበር ሙአዚም አላቂ ነው ራሱን አላቋል ራሱን ፈጂቡ ስለዚህ ግድ ይላል አይኩነ ልቀስዱ አላማችን መሆን አለበት ወልዓመሉ ስራ ሁሉ መሆን አለበት የግድ ነው ለሁ ለአላህ ፈጂቡ ግድ ይላል አይኩነ ልቀስዱ አላማችን ሁሉ ወልዓመሉ ስራ ሁሉ ለሁ ለአላህ ሊሆን ግድ ይላል وإليه سبحانه وتعالى ودسنو مملس ያለበት ጥራት የተገበው ጌታ ማለት ነው وإليه ودسنو ሚሄደው ማለት ነው ስራው መመራትም ያለበት ቀስዳችንም ወደ አላህ መሆንን ያለበት ለሱና ወደሱ ብቻ መሆን አለበት ስለዚህ በዚህ መቃሙ العبوديه ላይ ኢባዳ ለማ ሆነ ለአላህ ሆነ ይሄ حق ለአላህ ሆነ ማለት ነው እሺ وفي مقام المعاملات ደሞ በመዓመላ በሶሻል ላይፍ ማለት ነው አብሮ በመኗኗር በመኗኗር ቦታ ላይ ደግሞ بين الخلق بفطرات መካከል ባለ መኗኗር እርስ በርስ ያለ ግንኙነት ዙሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያምሩ ያዛል ቢጣኢ እንድንሰጥ كل ذي حق حقه ለያንዳንዱ ባለመብት መብቱን እንድንሰጥ አላህ ያዘናል በጥቅሉ የሱን መብት ከተናገሩ በኋላ ይሄ በጥቅሉ ገብታችሁ አላል وفي مقام المعاملات ከሌሎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ايشو بزي گدائي لاي معناتنو بين الخلق معنات بفطرات مكاكل يا امروا الله يعزل بمن بعطاء كل ذي حق حقه هرمني لمن فللنفوس حق فللنفوس ليان ناناچن نفسوچ حق قالات لنفسوچاچن لهولاچون حق قالاچو يجيبو الا يحرموه قدامل الا يحرموه زللكم يتن عايشي زللكم يلكن فالنفوس يحقون يجيب ان يجيب قدامل معناته قدامل ليان داندو نفس من الله مبت الله ان تعطاه لتسط معناته لتسط ያቺ ነፍስ ሊሰጣት ማለት ነው ተጣሁ ልትሰጥ ልብበል አንተ ተጣሁ ነፍሷ ልትሰጠው ሁ ብሉ ነው ሐቁ ማለት ነው يجب أن تعطاه يندان دو نفس لتسهد يميقبات من الله مبتال ولربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه اندالو الرسول صلى الله عليه وسلم مانو سليمان اندالو مالنو سلمان الفارسي لا أبي الدرداء اندالو مالنو بيتو تقابزو به رسات كذا الرسول صلى الله عليه وسلم تنقر اتشومتو اندي على تبالي فصدق تككلو نتنقر او تككلو لالله انت لا حق قالو لنفسه انت لا حق قالت لبيت سووتش انت لا حق قالت سلذي بتكلو فأعطي كل ذي حق حقه يجان دم بالا مبت مبتون ست اتبدل ماندن مالتو سلذي نو ليان دانداچ نفس من علات مبت علات حق علات يجيب ان تعطاه لتسط يميجبات وللاهلي لبيت سووتشاچن حق لبيت سووتشاچن لميستوتشاچن لبالوتشاچن لليجوتشاچن لاباتوتشاچن ينز بيت سووتشاچن لزمدوتشاچن حق مبت علاتچو يجب أن تعطى يجب الشيطان حقا يجب بذله لهم يجب بذله لهم قد يميلا لنسو بذل ما درك ملقس ما لسه بذله لهم لنسو ملقس قد يميلا من الله مبتال جيزي ليون إجلال قنزو ليون إجلال تازاجنة ليون إجلال يمسا السلوتن مبتال لك وللأصحاب حق ليان لوادن يوتشاكل لبال دوام يوتشاكل من الله لك مبتال لاتشو يجيب قد يميلني هنا ألا يحرموه لا يكلكلوا معلوم ألا يحرموه لا يكلكلوا الناس لا يكلكلوا قد هنا من الله يأن الناس اللي مبتال لاتشو وان ودن يتشاكل ودن يتشاكل ولمن تعامله حق ليان لانداتشن أبرون لمن نواران أكال مالذنو تعامل لمن نارق وأكال تعامل لمن نارق وأكال باريا ليهولي شلال انسسال ليهولي شلال سراتنيا ليهولي شلال من نسرار رو مالذنو تعامل مالذنو مسراراتنو قد يمنت يالن أكال مالذنو من دين يوم كان يجا ريليشن يالن أكال اللار أستماري كتماري وشوى قد يمنت يالن اللو نقادي كدن بنيو تشوكا إيه معامل أكفون عرلا قمتها شوى لار إيه تعامل مالذ ከነዚህ አሁን ከተከሰናቸው እጪ አንዳችን ከሌላችን ጋር የሆነ ምን አለ ግንኙነት አለ ከነኚህ ከመንገራኛቸው አካላት ጋር ለማለት ወሚ ወሊመን ተዓመለው ሐቁን የጂቡ ግደሚል ማለት ነው አንቱ ዓሚለሁ ንብል አንቱ ዓሚለሁ ለተስራራው ለተግባባው የሚገባ ማለት ነው ወይ መጀመሪያ ወሊመን ተዓሚለሁ ማለት ይችላልቱ ዓሚለሁ ተዓመለሁ ይሆናል ولمن تعامله ياندانو لمتسرارو سو حق قالو يجب ان تعامله يجد يميهو لتسرارو لتغبابو كسوغا غنيونت لتارغ ريليشن لتفطر بهي معناتنو بذا بميغباو نغر معناتنو وفي مقام المعاهدات بقال كيدان غداي لي لمثالي وفي مقام المعاهدات قال بميغباباچو غداي وجو بنيانا بكافر مكاكل ليون يچلا ولو بقى ليلاون تونا زله بيننا بكافر مفكلو انكو بيون ايه قال كيدان معناتنو بيننا وبين غيرنا بيننا بليلوچاچن مفكل ولو بكافروج مفكل قال كيدان كالله معناتنو يامرونا اسلمنا يازنا لاياكي كافر انكو بيونو قال يتغباباچاچو كونو الله سبحانه وتعالى يازنال بالوفاء قالو لك قالاچن اندنمولا معناتنو بقى اتنكون اننكاچو بلون كونو ينورن يالنه معاهد كونو بقال كيدان من نوراچو كون قال كيداناچن ندنطبق الله سبحانه وتعالى عزنا اسكمتي حيوانوتاچن اسكال تصدبو حيوانوتاچن طعن اسكال ادرغو درسنا حيوانوتاچن كسددبو طعن كادرغو ولو قال كيدان بيوراچو قال يلم فرسوال الله سبحانه لا ايمان لهم بلا الناس قال يلاچو فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم الناس اندون يكفر ائمه مريناچو بتلي ديناچن يسدبو كونو ዲናችንም ያንቋዝሙ ቆሙ ላ አይማን ለሁም ምንም ቃል ይረጨም ስለዚህ አለበለዚያ ግን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቃል ኪዳናቸው ከተጠበቁ እናንተም ቀጥብሉ ፈስተቂሙ ለሁም እናንተም ቀጥብሉ እነሱ ቀጥካሉ እናንተም ቀጥብሉ ለአላህ ለምን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን ይወዳል ፈተህን ይወዳል ተቋን ይወዳል በደለኛ እንዳትሆኑ በቃል ኪዳን የሚኖርን ሰው እንዳትገሉ رسول صلى الله عليه وسلم عندهم الجيك بطن أو قزون يتناقرون من قتل معاهدا بقال كدان المنور انسو يقدل سو كان يامك أكل بقال المنور انسو يقدل سو مسلم قوان لم يرح رائحة الجنة يجنة شتا عقل على لم جنة ليقر سووش سو قال له جنة مقواتي فلقال له بلو ليام بقال كدان المنور انسو يقدل سو لم يرح رائحة الجنة قبل على لم منه يجنة شتا عقل بقال كدان المنور انسو محارب قالونا تقادي تواقي قال هنا مالا اشي الناس كذي درس اسلمنا بمن يزنان ليان داندوا كان حقون اندست وبين غيرنا يأمرنا بالوفاء بها وينهانا الله سبحانه وتعالى يكلك لنا الإسلام يكلك لنا عن الغدر كغدر مالت قال كما فرس مالتنا قال كما فرس والخيانة كما تهلل كما تمربر يكلك لنا نبي صلى الله عليه وسلم من دالوت مالتنا من غشنا فليس منا ياتللن كنيا يدلم بلا ياتللن كنيا يدلم سلازي اسلمنا كما تالل يكلكلنا لبغول وبين الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى هل واليتامى والمساكين وابن السبيل ارلم واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنوبي هل والجار الجنوبي والصاحب بالجنب لا والصاحب بالجنب النزيه هم الله سبحانه وتعالى عدران يعني النزيه غربي سايكر ودنيا سايكر ميست ساتكر زمر سايكر يتيم سايكر مساكين سايكر بالنزيه هم عدران شون للنزيه هم بالكامل وانوبونه مالذن أشهد زنزي اسلمنا بزي عزنان ولو كافر بيهونه مالذن أنا على كل مفرس تلكلون ما تلكلون تلكلون فديننا عن واجر شتى قلل فديننا حيمانو تاكين ولله الحمد لالله مسجانا يقبعونا دين حيمانو تنو يعمر يميزيهونا بجميع مكارم الأخلاق بهنم الجدوة حلالك سنمدبارو بجميع مكارم الأخلاق بهنم حلالك سنمدبارو يميزيهونا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع